بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك لنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم، الحاجة الماسة للعقيدة في هذه الغربة، حيث الفتن التي تموج كموج البحر، فما أحوجنا إلى العقيدة كي ننجح بها ومن خلالها في ترويض أنفسنا وتأهيلها وتربيتها وتزكيتها وتصفيتها وتحليتها، كي تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها، كي تكون قادرة على الثبات، على الصبر، على البذل، على العطاء، على التضحية. فمن غير العقيدة لن تثبت ولن تستطيع المواصلة ولا العطاء. فاحرص على عقيدتك كي تؤدي الأداء الأمثل. السؤال الذي نبدأ به هذه الليلة من المختصر، يعني لو كان الأخوة معهم الكتاب الأصلي الليلة، يعني سنشرع من قراءة الأسئلة من المختصر، مختصر الأسئلة والأجوبة، لي يعني لا ففيه جمع يعني طيب للأسئلة في هذا الموطن من الكتاب يعني تقارب المعاني. فالاختصار أيضا من الشارح رحمة الله الشيخ سلمان، هو الذي اختصر الأسئلة. يقول في هذا السؤال الذي سنشرع به: ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وكذا عن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وكذا عن قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذا عن قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وعن قوله تعالى وهو السميع البصير. يجيب عليه رحمة الله بعد أن جمع يعني هذه الآيات التي أراد المؤلف شيخ الإسلام عليه رحمة الله من خلالها الحديث عن اسمي السميع والبصير، وعن هاتين الصفتين صفة السمع والبصر. فيقول عليه رحمة الله في إجابته التي وضعها من المختصر: هذه الآيات تضمنت إثبات السمع وهو من الصفات الذاتية، والسميع من أسمائه تعالى الذي لا يعزو عن سمعه مسموع، وإن خفي ويسمع سبحانه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فحاط سمعه سبحانه بجميع المسموعات سرها وعلنها قريبها وبعيدها لا تختلط عليه الأصوات على اختلاف اللغات، نعم على تفنن الحاجات، وكأنها لديه صوت واحد سبحانه وتعالى. وسمعه تعالى نوعان، يقول أحدهما سمعه لجميع الأصوات كما تقدم على اختلافها، والثاني سمع إجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، ومنه قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء. ثم يعرض سؤالا آخر: ما الذي يراد بفعل السمع؟ فيجيب: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إنه يراد به أربعة معاني. أحدها سمع إدراك، سمع إدراك متعلقه الأصوات يعني مرتبط بالأصوات. الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه بالمعاني. الثالث سمع إجابة وإعطاء يعني وإعطاء ما سأل. الرابع سمع قبول وانقياد. ثم استطرد ابن القيم رحمة الله يضرب الأمثلة فيقول: فمن الأول، النوع الأول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقد سمع الله قول الذين قالوا أي إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الثاني قوله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يقول: ليس المراد سمع مجرد الكلام، بل سمع الفهم والعقل، ومنه سمعنا وأطعنا. ومن الثالث سمع الله لمن حمده، وفي الدعاء الماثور: اللهم اسمع أي أجب وأعطي ما سألتك. وفي الرابع قوله: سمعون للكذب أي قابلون له ومنقادون غير منكرين له، ومنه على أصح القولين: وفيكم سمعون لهم أي المنافقين والعياذ بالله تعالى، أي قابلون ومنقادون. وقيل على سبيل الأمانة في النقل يقول: وقيل عيون وجواسيس أي وفيكم سمعون لهم يعني جواسيس لهم، وقال هذا ليس بشيء يعني بعيد عن المعنى. السؤال الذي بعده: قد تقدم أدلة إثبات صفة البصر لله تعالى مع أدلة إثبات صفة السمع، فما الذي تعرفه عن معنى اسمه تعالى البصير؟ يقول: معناه الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، فسبحانه يشاهد ويرى كل شيء وإن خفى، ظاهرا وباطنا قريبا أو بعيدا، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، فيرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء، يرى مناط عروق الذر أي النمل الصغير جدا وأصغر منها، ويرى القوت ومجاريه في أعضائها، وإن دقت يقصد الكريات البيضاء والحمراء التي في الدم، والكريات البيضاء والحمراء والجراثيم كلها مهما خفيت ودقت، ويرى ما في أجسامها، فهو الذي خلقها وخلق ما فيها جل وعلا. قال بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يعني هذا ما يعني أورده باختصار شديد في معرض إشارته إلى اسمي السميع والعليم، إلى هاتين الصفتين العظيمتين. كما تعودنا وكما أشرنا وكما نؤكد دائما أن هذا الدرس قبل أن يكون درس علمي لمعرفة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ويعني فروعها أيضا، هذا الدرس في المقام الأول درس تربوي، نتربى ونتعلم في ذات الوقت لننجح كما قلنا في تأهيل أنفسنا. وفي الحقيقة المرور على هذه المعاني الإيمانية المباركة فرصة عظيمة، فرصة عظيمة يعني قد لا تتكرر لنا، لأننا شغلنا بأعباء كثيرة ومشغل كثيرة وأحوال كثيرة وأحداث كثيرة. ففي الحقيقة يعني المسلم الكيس الفطن يغتنم هذه الفرصة ويقف عند يعني الحديث عن الأسماء والصفات تحديدا، لأنها في غربتنا هذه هي السبيل الأمثل والأسرع ويعني الآكد الذي به نستطيع تربية أنفسنا التربية الصحيحة كما ربي السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، من خلال النظر للأسماء والصفات، من خلال الدليل السمعي، من خلال أقوال أهل العلم، ستجد فعلا أنك وكأنك تقرأ هذه الأسماء أو تلك الصفات للوهلة الأولى، حتى وإن كنت ممن قرأها وحفظها لكن تحتاج إلى التذكير بها. ولذلك بعض علماء التربية يقول إن اسمي السميع والبصير بمثابة مدرسة تربوية من الطراز الأمثل ومن الطراز العجيب فعلا لمن نظر إليه مبعين الاعتبار. يعني كأنه يقول لنا قف عند اسمي السميع والبصير، عند هاتين الصفتين العظيمتين، صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، طبعا بالقواعد التي تعلمناها، قف عندهما وتأمل، فإن لم تجد لهما أثر في ضبطك ظاهرا وباطنا، في دفعك إلى الأمام دائما، فتأكد أنك لم تدخل